بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه فجاءه جبريل على صورة رجل مجهول غير معروف، وسأله أسئلة، سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وآماراتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه على ما سأل عنه، والصحابة رضي الله عنهم يسمعون السؤال والجواب ولا يعرفون السائل من هو. وقد أخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه جبريل أتاهم يعلمهم دينهم، وتعليمه إياهم بأن يسأل وهم يسمعون. وهذا يدل على أن الإنسان يمكن أن يسأل ليعلم غيره، وإن كان هو عالما بالجواب فإن الإنسان له أن يسأل من أجل أن يسمع الحاضرون الجواب. وهذا هو الذي حصل في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذان حديثان، حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وحديث جبريل، بيّن فيه عليه الصلاة والسلام أن الإسلام هو هذه الأركان الخمسة التي هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي واحدة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه أركان الإسلام الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، وهي التي يعني يكون الإنسان بها يظهر عمله، ويكون يعني عمله ظاهرا بارزا. ولهذا لما سأله عن الإسلام أخبره بأمور ظاهرة، لأن الإسلام هو الاستسلام، معناه الاستسلام والانقياد له بالطاعة والسلامة من الشرك. فالاستسلام والانقياد يكون بالظاهر، وأما الإيمان فهو عقيدة تكون في الباطن. ولهذا لما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالسؤال عن الإسلام أجابه بأمور ظاهرة، والسؤال عن الإيمان أجابه بأمور باطنة. فأركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة، وقد جاءت مبينة في حديث جبريل، يعني هذا المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه. أول الشهادتين أول الأركان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهما شيء واحد، شهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. بعد بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا بد من الشهادة له بأنه رسول الله بعد الشهادة بأن لا إله إلا الله، فهما شهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فهو كافر، لأنه لا بد من الجمع بينهما، بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن رسالة عامة للثقلين الجن والإنس. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه أنه قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فلا ينفع أحدا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم أن يقول إنه تابع لنبي من الأنبياء السابقين، بل ختمت الرسالات برسالته، وختمت الشرائع بشريعته، وختم به النبيون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فليس بعده نبي، وهو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وشهادة لا إله إلا الله تعني الإخلاص، تعني الإخلاص لله، وأن تكون العبادة خالصة لله لا شريكة لغيره فيها، بل يخص بالعبادة، يخص بالدعاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادة، كلها تكون خاصة بالله سبحانه وتعالى، فلا يشرك مع الله تعالى فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما العبادة من خصائص الله، ولهذا قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعباد خلقوا للعبادة، وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، ولهذا جاء في القرآن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل أمة أرسل فيها رسول، إيش مهمة الرسول؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو لا إله إلا الله، لأن اعبدوا الله بمعنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت بمعنى لا إله، فإذا كلهم بعثوا بلا إله إلا الله، وأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، لا شريكة لغيره فيها، كما أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والإيجاد، فهو المتفرد فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة ولا يشرك معه أحد فيها سبحانه وتعالى. وكلمة لا إله إلا الله لها ركنان، نفي وإثبات، نفي عام في أولها وهو لا إله، وإثبات خاص في آخرها وهو إلا الله، والمعنى أنك تنفي العبادة عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له، تنفيها عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. ولا إله لا يعني هي بالنحو نافية للجنس وخبرها محذوف، تقديره حق، يعني لا إله حق إلا الله، ولا يقال إن خبرها موجود، لأن كلمة موجود هذه ليس فيها تخصيص الله بالعبادة، لأن الآلهة الباطلة موجودة، يعني الأصنام موجودة في كل وقت وفي كل حين، يعني فعباد الأوثان وعباد الأصنام يعني موجودة، يعني في الأصنام موجودة في كل زمان وفي كل وقت، وفي هذا الزمان ما أكثر الأصنام موجودة في كثير من البلاد. وقد سمعت من الشيخ أبو بكر الجزائري وفقنا الله إياه وختم لنا وله بخير، أنه قال من أراد أن يعرف أو يعرف مكة، أن ينظر إلى حالة مكة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليذهب إلى بنارس الهند، يذهب إلى بنارس يجد الأصنام التي مثل الذي كان موجودا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم في مكة. قال من أراد أن ينظر إلى مكة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فليذهب إلى بنارس في الهند، فإنه يجد الأصنام التي هي مماثلة لما كان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أرسله بالحق والهدى لإخراج الناس به من الظلمات إلى النور، وقد بلغ البلاغ المبين وأدى الرسالة على أكمل وجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن لا إله حق إلا الله، يعني المنفي هو العبادة الحقة لله، وأما الوجود فهذا لا يصلح، لا يصلح أن يقول لا إله موجود، فإن الآلهة المخلوقة التي يعبدها الناس موجودة، والله عز وجل قد أنكر على من يعبد غير الله، وقال إن يعني إن كون الإنسان يعبد مخلوقا مثله، يعني هذا من أعجب العجب، تعبد مخلوقا مثلك، كان عدما فأوجده الله، وأنت كنت عدما فأوجدك الله. العبادة لا تكون إلا للخالق الموجد الذي أخرج الخلق من العدم إلى الوجود فجعلهم موجودين. وقال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف يعقل أن إنسان يعبد مخلوقا مثله ويتقرب إلى مخلوق مثله يرجوه ويستغيث به ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات, هذا من أعجب العجب وأبطل الباطل. يعني يكون إنسان يتجه إلى أن يصرف عبادته لمن كان معدوما لا وجود له ثم أوجده الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا لا إله إلا الله مكونة من ركنين, نفي وإثبات, نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها, تنفي العبادة عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. أما شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فتعني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم, وأن يكون الإنسان يعبد الله على وفقا لشريعته عليه الصلاة والسلام. ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني رسالة يعني قيمة هي الأصول الثلاثة وأدلتها. والأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها في القبر, لأن الرسالة في أسئلة القبر, وأصحاب القبور يسألون يعني من هذه الأمة عن الرب والنبي والدين, يسأل عن ربه ودينه ونبيه. فهذه الرسالة رسالة عظيمة مشتملة على يعني على أسئلة القبر. ولهذا فإنها مهمة, وكون الإنسان المسلم يعني يقتنيها ويقرأها يرى يعني ما فيها من الحق والهدى بأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبارك عليه. وجاء عنه مفسرا شهادة لا إله أن محمد رسول الله قال طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا فشهادتان متلازمتان, الأولى تعني الإخلاص لله وحده, والثانية تعني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام ولا يعبد الله إلا طبقا لشريعته. فكل خبر أخبر به يصدق به, سواء من الأخبار الماضية عن الأمم السابقة وعن عن الرسل السابقين والكتب التي أنزلت عليهم, أو الأمور المستقبلة مثل ما يجري في آخر الزمان من أشراط الساعة وما قبل ذلك, وكذلك الأمور الحاضرة الغائبة عنا مثل أخباره عن الجن والملائكة. فإن الجن والملائكة يعني حولنا ويكونون معنا ولا نراهم ولا نشاهدهم, والجن يروننا ولا نراهم كما قال إنه يراكم هو قبيلهم حيث لا ترونهم. فكل ما أخبر به الله عز وجل وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار ماضية أو مستقبلة أو موجودة غير مشاهدة ولا معاينة يصدق بها, وكأخباره عن السماوات وما فيها وعن يعني ما يتعلق ب يعني برحلة الإسراء والمعراج وما أخبر به صلى الله عليه وسلم, كل هذه من أمور الغيب التي يجب التصديق بها. وعلى هذا فإن شهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة. ولهذا العمل المقبول يشترط فيه شرطان لا بد من توفرهما, فإذا توفر فالعمل يكون مقبولا, يعني إذا قبله الله عز وجل ولم يكن هناك مانع يمنع من رياء أو غير ذلك, فالعمل المقبول لا بد أن يكون خالصا لله ولا بد أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد جميعا لا يقبل عمل, وإذا فقد أحدهما لا يقبل العمل. والدليل على أنه إذا فقد أحدهما لا يقبل العمل, أما كون الإخلاص لله عز وجل إذا فقد لا يقبل العمل يدل عليه قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, يعني كل عمل يعملونه في حال كفرهم لا ينفعهم إذا ماتوا على الكفر. وقد جاء عن في الصحيح عن عائشة في قصة ابن جدعان, وأنه كان يطعم ويحسن وأنه يحصل منه أمور كثيرة من الإحسان, فهل ذلك نافعه؟ قال لا, إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لأنه ما دخل في الإسلام. والكافر إذا أحسن, إذا أحسن فإنه لا ينفعه ذلك عند الله, لا ينفعه عند ذلك عند الله, وإنما يعني عمله مردود عليه كما قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مدورا. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي, قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه, تركته وشركه. أما إذا وجد الإخلاص ولكن العمل على خلاف السنة مبريا على بدعة فإنه يكون مردودا على صاحبه. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواه البخاري ومسلم, وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني معناه لابد أن يكون العمل خالصا لله وحده, وأن يكون موافقا للسنة. فإذا كان مبنيا على بدعة فإنه يكون مردودا على صاحبه, يكون مردودا على على على صاحبه, لأنه ما وفق, ما حصل طبقا للسنة, سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء يعني في الحديث أن رجلا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأضاحي يكون ذبحها بعد صلاة العيد, إذا بعد صلاة العيد تذبح الأضاحي وهذا موعد ذبحها وبدء ذبحها. فإذا فجاء رجل فما كان من رجل من الصحابة إلا أن ذبح أضحيته قبل الصلاة, ذبح أضحيته قبل الصلاة. أراد من ذلك أن الناس مشتهون إلى اللحم, فأراد أن تكون ذبيحته أو ضحيته أول ما يؤكل بعد الفراغ من الصلاة, فذبحها قبل الصلاة لهذا القصد الطيب وهذا القصد الحسن. فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شاتك شات لحم, شاتك شات لحم, يعني إنها ليست ضحية لأنها ما وقعت في وقتها, شاتك شات لحم, يعني هذا مثل الشاة الذي يذبح الإنسان في محرم وصفر عشان يأكل لحم. فإذا الأضحية يكون لها وقت, لها وقت, له بداية وله نهاية, يؤتى بالأضاحي في أوقاتها. قال: شاتك شات لحم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض أهل العلم: وفي هذا دليل على أن العمل الذي يعمله الإنسان الذي يعني يكون مقبولا ما كان ما يعني ما كان قصد صاحبه حسنا وأن يكون موافقا للسنة. أما إذا كان قصد صاحبه حسنا ولم يوافق للسنة فهو مردود عليه, لأن هذا الصحابي قصده حسن ومع ذلك الرسول قال: شاتك شات لحم. إذن لابد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم, وأن العمل يقع طبقا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. من الأشياء التي تحصل يعني في هذا الزمان وفي يعني في أزمان يعني متقدمة الاحتفال بالموالد, والاحتفال بالموالد هذه ما جاء في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحتفل به 300 سنة, المئة الأولى والمئة الثانية والمئة الثالثة كلها ما فيها شيء يقال احتفال ولا يعرف الاحتفال. لكن متى ولدت الاحتفالات؟ في القرن الرابع. ومن الذي أحدثها؟ الرافضة العبيديون الذي حكموا مصر يعني من أوائل القرن الرابع. وما هي الحجة؟ تقليد النصارى. فالذي أحدثها عبيديون وحجتهم تقليد النصارى. النصارى يحتفلون بميلاد عيسى ونحن ما نحتفل عيد بميلاد محمد. يعني فالحاصل أن اتباع السنة أنه لا بد منه ولا يقبل العمل إذا كان اتباع السنة. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ولأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس أجمعين. لكن المحبة علامتها المتابعة وليس علامتها البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان, التي ما أنزل الله بها من سلطان. فمحبة الرسول عليه السلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبة كل محبوب بعد الله عز وجل. الله تعالى هو الذي يحب ولا يحب أحد مثله, وبعد محبته محبة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, لأنه هو الذي جاء بالحق والهدى من عند الله سبحانه وتعالى. إذا شهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة, ما تعني أن الإنسان يعني يأتي ببدع ومحدثات ويأتي بأمور منكرة ويقول أنا قصدي طيب أنا قصدي حسن. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أبو عبد الرحمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن أناسا متحلقين في المسجد وبيدهم حصى وكل وفيهم كل حلقة فيها واحد, فيقول سبحوا 100 فيقول سبحان الله سبحانه ويعدهم بالحصى, إذا خلصوا تسبيح 100 قال هللوا 100 لا إله إلا الله لا إله إلا الله, يعدون حتى خلصوا 100, كبروا 100 يكبروا الله أكبر ركوع حتى يكملوا 100. فجاء أبو عبد الرحمن وقف على رؤوسهم قال ما هذا, قال ما هذا يا هؤلاء, إما أنكم على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة, واحدة من ثنتين ما في غيرهم, إما أنكم أحسن من الصحابة وأما أنكم مفتتحوا باب ضلالة. طبعا فهموا أنهم ما يمكن يكون أحسن من الصحابة, بقيت الثانية وهي أنهم مفتتحوا ضلالة. قال سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه, وكم من مريد للخير لم يصبه, يعني هذا يعني هم عملا يعني يعملون عمل يرون أنه طيب لكن لكونه غير موافق للسنة صار من البدع. ولهذا قال رضي الله عنه أيضا عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء. عدوا سيئاتكم يعني أنتم تعملون أمورا ما أنزل الله بها من سلطان فأنتم بذلك تسيئون إلى أنفسكم وتأتون بسيئات تحاسبون عليها. يعني هذا يبين لنا أن العمل لا بد أن يكون على السنة, وأن العمل المقول لا بد فيه من شرطين, أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد الله إلا بالسنن ولا يعبد بالبدع. ولهذا جاء في حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون, قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا, قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المنهج الصحيح الذي بينه لهم صلى الله عليه وسلم عند وجود الاختلاف؟ قاله بعد ذلك قال فعليكم بسنتي, يعني طريق الخلاص وطريق السلامة أمام الخلاف والاختلاف أن تتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فرغب ورهب, رغب بقوله عليكم بسنتي ورهب بقوله وإياكم, لأن عليكم بمعنى إلزموا وإياكم بمعنى احذروا, ففيه ترغيب وترهيب, ترغيب بالسنن وتحذير من البدع, وتحذير من البدع. والمسلم يعني عليه أن يكون حريصا على أن تكون أعماله خالصة لله وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله, وإذا أشكل عليه شيء سأل أهل العلم, سأل أهل العلم الذين عندهم بصيرة, ولا يغتر ببعض يعني المنتسبين للعلم الذين ما حصل لهم التوفيق من الله عز وجل, فتجدهم يعني يكون يسبقون الناس إلى الأمور المبتدعة ويكون أمام الناس ويكون قدوة للناس في السوء. فالمسلم عليه أن يحرص أن يكون عمله خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله, ولا يشغل نفسه بالأعمال المنكرة والمحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا الأركان الخمسة أولها الشهادتان, وهما أساس في نفسهما وأساس لغيرهما, لأن الصلاة والزكاة والصيام والحج بدون شهادة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعتبر، بل لابد من هذا الركن الركين والأساس المتين الذي هو الشهادتان، لأنهما أصل في نفسهما وهما أصل لغيرهما، لأن الأعمال التي بعدهما من الأركان بقية الأركان ما تنفع إلا مع وجود شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا لم توجد الشهادة بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن أنه لا ينفع أي عمل، لا ينفع أي عمل من الأعمال، بل لابد أن يكون العمل الأعمال الصالحة كلها مبنية على الشهادتين، على الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن الركن الثاني الصلاة، والصلاة عمود الإسلام، وقد جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة أدلة كثيرة تدل على عظيم شأنها وعلى أهميتها وأنها أعظم الأركان بعد الشهادتين، وهي صلة بين العبد وبين ربه، لأنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. أنت إذا رافقت إنسانا تستطيع أن تكتشفه في خلال 24 ساعة بأنه طيب أو رديء، إن كان حريصا على الصلاة وحافظ على الصلاة في علامة خير، وإن كان لا يبالي بالصلاة فهذه علامة شر. بخلاف الزكاة والصيام والحج، الزكاة ما تجب إلا في السنة وعلى من كان غنيا، والصيام شهر في السنة، والحج مرة في العمر، أما الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات. ولهذا هي صلة بين العبد وبين ربه، هي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه لتكررها في اليوم والليلة 5 مرات. والإنسان يكون مشغول بالصلاة ما يخرج وقت إلا يفكر في الصلاة التي بعدها حتى يؤديها. وقد جاء في القرآن الكريم أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ الإنسان إذا الذي يحافظ على الصلاة ويحرص عليها ويحافظ عليها، إذا حدث نفسه بسوء يقول كيف أنا أذهب أصلي وأحافظ على الصلاة، لماذا؟ أرجو ثواب الله وأخشى عقاب الله، فكيف أقدم على الأمر المحرم؟ فهذا يبين، هذا معنى كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الإنسان يفكر بمعصية يتذكر أنه يصلي إذا كان ملازما للصلاة، وإذا كان ما يصلي يسهل عليه الاتيان بكل الفواحش وبكل المنكرات، إذا ذهب الصلاة ذهب معه كل شيء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها عمود الإسلام، عمود الإسلام. وهذا يتضح يعني بالمشاهد المعاين من المحسوسات. الخيمة تقوم على أعمدة أو على عمود، فإذا وضعت العمود وقامت الخيمة الناس يستظلون بها، يتقون بها حرارة الشمس، ويتقون بها رؤية الناس، كل الناس يرونهم. فإذا سقط نزعت العمود صارت الخيمة كالفراش يجلس عليها، ما في إلا جلوس عليه، ما يستاذ منه إلا الجلوس، لأن الركن الذي هو عمود الإسلام الذي هو الصلاة ذهب. فهذا يبين لنا عظيم شأن الصلاة، وأن الإنسان يتصور الخيمة وعمودها، وأن الخيمة إذا ذهبت عمودها معناه ما بقي خيمة. العمارات الشاهقة التي تكون من أدوار عديدة 10 أو أكثر أو أقل، إذا أراد الناس يهدمونها يأتون يذهبون للدور الأول ويكسرونه، ثم ينزلون للدور الثاني ويكسرون اللي تحته، وهكذا حتى يصل الأرض. لا، يأتون إلى الأعمدة في الدور الأول ويعني يظهرونها ويخلخلونها ويضعون فيها حديدا قوي، وتكون معدات قوية تسحب من مكان بعيد، ثم في لحظة يسقط، فتكون بدل ما كانت 10 أدوار كأنها دور واحد ركب بعضها بعضا. هذا يبين لنا عظيم شأن الصلاة، وأنها إذا ذهبت فهي مثل هذه العمارة المكونة من أدوار كثيرة، وفي لحظة إذا ذهبت أعمدتها ركب بعضها بعضا وصارت كأنها دور واحد، يعني ركام بعضه فوق بعض. فهذا كله يبين لنا عظيم شأن الصلاة. أهل سقر إذا سئلوا ما الذي أدخلهم سقر، بأي شيء يجيبون، أول ما يجيبون لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، هذا أول جواب. ويأتي بعده الأمور الأخرى التي هي من أسباب وصول المسقط، لكن قدم فيها عدم الصلاة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من آخر وصاياه في مرض موته الصلاة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة، يعني احرصوا على الصلاة، وأيضا احرصوا على ملك اليمين والإحسان إليه وعدم ظلمه وعدم إيذائه، يعني سواء كان ملك اليمين من يعني من الرقة أو من البهائم التي يعني يملكها الإنسان فلا يسيء إليها ولا يحملها ما لا تطيق ولا يؤذيها ولا يقصر عليها في علفها، يتقوا الله وما ملكت أيمانكم. فهذا ترغيب من الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا الله عز وجل شرع أو فرض على نبيه الصلاة ليلة الإسراء في السماء، ما فرض عليه في الأرض، فرض عليه في السماء، وهذا يدل على عظيم شأن الصلاة وأن الله فرضها على نبيه وهو في السماء ليلة المعراج عليه الصلاة والسلام. ثم يعني أيضا أن هذه الصلاة أخبر عليه الصلاة أنها آخر ما يفقد في هذه الحياة، أول ما يفقد الأمانة وآخر ما يفقد الصلاة، والشيء إذا فقد آخره ما بقي شيء، إذا فقد أوله آخره موجود، لكن إذا فقد آخره ما بقي شيء، أول ما تفقدين من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدين الصلاة. وكما أنها آخر ما يفقد فهي أول ما يحاسب عليه يوم القيامة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، يعني أول ما يحاسب عليه من حقوق الله الصلاة، وأول ما يحاسب عليه في حقوق الناس الدماء، القتل وإزهاق النفوس، هذا أول شيء يحاسب عليه يعني يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه من حق الله الصلاة، ومن أول ما يحاسب عليه من حق العباد القتل وقتل النفوس بغير حق الدماء. هكذا جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فإن شأن الصلاة عظيم وأمرها خطير، والإنسان الذي وفقه الله للحج عليه أن يرجع إلى بلاده وقد استفاد من الحج ورجع بعلم وفقه في الدين ومحافظة على حقوق الله ومحافظة على فرائض الله، وأهمها الصلاة، الصلاة التي هي عمود الإسلام والتي تنهى عن الفحشاء والمنكر، يحرص الإنسان عليها ويحافظ عليها، فإنها هي التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي حق الله عز وجل الذي لا يساويه غيره من أنواع العبادات بعد التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثم إن الصلاة تكون في حق الرجال جماعة في المساجد، ما يصلونها في البيوت، والصلاة في البيوت وعدم صلاة المساجد من علامات النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. يحبون على الركب والأيدي من شدة المرض، ما تسمع نفوسهم من يصلون في البيوت لو يعلمون ما فيها من الأجر. أثقل الصلاة، فقولوا أثقل يدل على الصلاة كلها ثقيلة، لكن هاتان الصلاتان أثقل من غيرهما. لماذا هاتان الصلاتان أثقل من غيرهما عن المنافقين؟ لأن صلاة العشاء تأتي في أول الليل في الوقت الذي الناس يكدحون في النهار لطلب الرزق وطلب العيش، فإذا جاء الليل وهم قد تعبوا ينامون يعني قبل العشاء وينامون عنها، لأن همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم، أي المنافقين، أنه يجد عرقا سمينا عرق يعني عليه لحم بقية لحم، أو امرأتين حسنتين يعني ظلفين بينهما شيء من اللحم لشهيد العشاء. لو كان يعلم أن في لحم يقسم عند المسجد، ولو كان لحم رديء وقليل يأتي للعشاء من أجل يأخذ نصيبه من اللحم. وأما الصلاة التي هي زاد الآخرة والتي هي يستفيدها الإنسان في الدار الآخرة فإنهم لا يبالون بها، لأن همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنة لشهد العشاء، إذا كان في لحم يوزع في المسجد أو عند المسجد يأتون من أجل يأخذ نصيبهم من الدنيا، ويغفلون عن الآخرة، يغفلون عن الآخرة. وأما صلاة الفجر فإنها ثقيلة على المنافقين، لأنها في الوقت الذي طاب فيه النوم وطاب فيه الفراش، لا سيما إذا كان الجو قارسا، فالإنسان يعني في دفء وفي مكان دافئ وألحفة يعني مرتاح في نفسه وفي جسمه. فالذي يوفق إذا سمع حي على صلاة حي الفلاح وسمع صلاة خير من النوم ترك هذا الذي هو مرتاح فيه وذهب ليحصل ما هو خير من النوم. وقد جاء في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، يعني النوم الصلاة اللي تدعون إليها خير من هذا النوم الذي أنتم متلذذون فيه، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. الجنة حفت بالمكاره، فيها صعوبة طريق الجنة، يحتاج إلى صبر، مو طريق الجنة مفروش بالورود الرياحين يعني شيء بلاش، لا في تعب لازم نصل. حفت الجنة بالمكاره، من المكاره كون الإنسان يعني يقوم يعني في الشتاء والجو بارد، وقد يكون الماء يعني ما في شيء سخنه فيتوضأ والماء بارد، وقد ويذهب في يعني في الجو البارد، وأيضا ظلام ما فيه نور ويذهب إلى المسجد، هذه مكاره لأنها توصل إلى الجنة. أما النار فقد حفت بالشهوات، الإنسان إذا أرخى لنفسه العنان وانقاد للشهوات فإنه يقع في ينتهي به الأمر إلى النار، ينتهي به إلى النار. فيتعلق بالجنة يعني حضرت يعني مرارتها وغابت حلاوتها، يعني مرارتها التي هو المكاره وحلاوتها التي هي الجنة. وأما بالنسبة للشهوات فقد يعني غابت مرارتها وحضرت حلاوتها، يعني الشهوات التي تجاهها النفوس يعني يقدم عليها الإنسان ولكن تؤدي به إلى النار وتوصله إلى النار. فالحاصل أن الإنسان يحافظ على صلاة الجماعة وفيها الأجر العظيم والثواب الجزيل، ما يخطو خطوة إلا ورجل يرفع له بدرجة ويحط عنه بها خطيئة. وهذا في الذهاب والإياب، ليس في الذهاب فقط، حتى الإياب يكتب له حسنات خطواته، كما جاء في الحديث أن رجلا من الصحابة كان بيته بعيد من المسجد وكان يأتي لمسجد الرسول يصلي فيه على رجليه، فقيل له لو أنك اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء، قال ما أحب أن يكون بيتي قرب المسجد، أحب أن يكون بيتي في المكان اللي فيه، وأنني آتي إلى المسجد فيكتب الله لي يعني حسنات يعني في ذهابي وأيابي، في ذهابي وأيابي. فقال عليه الصلاة والسلام قد كتب الله له ذلك كله. لما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كتب الله له ذلك كله. فالحاصل أن الإنسان يحرص على الصلاة ويكون يعني وتكون جماعة، ما يصليها في البيوت لأن صلاتها في البيوت علامة النفاق. نعم المريض معذور، وأما غير المريض فليس بمعذور، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق البيوت على أصحابها في وقت الصلاة كما جاء في الحديث، ولكنه تركها لما فيها من النساء والذرية. لكن مجرد هم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحريق يدل على خطورة الأمر وأن الأمر خطير، وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ثم قال ولقد رأيتنا، يعني معشر الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هكذا الصحابة يعرفون المنافق ويتخلف عن الصلاة، ولهذا جاء عن ابن عمر أنه قال كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر اتهمناه، أسأنا به الظن، يعني اتهموه بالنفاق. هذه علامة المنافقين، هم يصلون بالمساجد ولا يأتون إلى المساجد، هذه علامة المنافقين. قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق مع المنفاق. ثم قال ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من شدة المرض، معذور لكنه ما يسمح أن يصلي بالبيت، يعني واحد يمسك عضده اليمنى والثاني اليمنى والثاني اليسرى حتى يقام في الصف. هذا هذا هذه حال الصحابة، وهذا فعل الصحابة، وهذا الذي حكاه عبد الله بن مسعود عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير، والموفق هو الذي يقتدي بالصحابة ويسير على نهج الصحابة ويحافظ على ما كان يحافظ عليه الصحابة. إذن يعني هذا كلام يتعلق بهذين الركنين اللذين شاتل لهن محمد رسول الله، وهذا الركن الأول من أركان الإسلام، والركن الثاني الصلاة التي هي عمود الإسلام. ونسأل الله عز وجل يوفقنا جميعا لاتباع النبي الكريم، وأن يوفقنا لسير على منهاجه، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يجعلنا من الفائزين بشفاعته، وأن يوفق الحجاج لأن يرجعوا إلى بلادهم سالمين غانمين. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. آمين. يقول هل هناك كتاب ترشحونه في شرح أركان الإسلام وتعلم أمور الدين؟ أعيد السؤال. هل هناك كتاب ترشحونه لشرح أركان الإسلام وتعلم أمور الدين؟ أنا ما أتذكر، الكتب كثيرة وهي موجودة في يعني في الكتب الصحيحة وفي شروحها، لكن أنا كتبت رسالة بعنوان شرح حديث جبريل المشهور في تعليم الدين، شرح حديث جبريل المشهور في تعليم الدين، وهذا الكتاب مشتمل على شرح أركان الإسلام وعلى أركان الإيمان التي هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره، وسنتكلم على أركان الإسلام في بعض الدروس القادمة إن شاء الله. فهذا الكتاب مشتمل على الأمور التي سأل عنها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الطويل الذي هو حديث عمر بن الخطاب في حديث جبريل الذي سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسمعون، ولما ذهب قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني يعلمهم بكونه يسأل وهم يجيب ورسول يجيب وهم يسمعون. ولهذا قلت أنا في أول الدرس هذا فيه دليل على أن الإنسان يمكن يسأل وهو عالم بالجواب ليعرف الحاضرون الجواب، إنسان يسأل سؤال ليسمع الحاضرون الجواب وهو عالم به، وهذا هو الذي يدل عليه حديث جبريل. نعم. يقول جزاك الله خيرا، وهذا الكتاب موجودا في شبكة الانترنت، يعني في الموقع، يعني موجود، يمكن كل أحد يطلع عليه، شرح حديث جبريل المشهور في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليمه الدين. نعم. يقول جزاك الله خيرا، هل يصح تفسير لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله؟ أبدا لا يقال، لا يصح، لأن توحيد الألوهية في لا إله إلا الله، وأما توحيد الربوبية فهو يتعلق بالخلق، لا خالق إلا الله. كفار قريش ما يقولون لا خالق إلا الله، كفار قريش الذين يعبدون الأوثان، والإنسان فهم خلق السماوات لا يقول إن الله. يعني هذا يعني القرآن مملوء بالآيات التي فيها بيان أن كفار قريش يعني يشهدون أن الله هو الخالق الرازق، ولكن الذي ولم يدخلهم في الإسلام، وإنما الذي يدخلهم في الإسلام هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الذي هو العبادة، لأن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، الله واحد في أفعاله خلقه وإيجاده، وتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك. يعني لا يقال إن معناه لا خالق إلا الله، لأن كفار قريش يقول لا خالق إلا الله، هم كفار قريش يقول لا خالق إلا الله وهم كفار، ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. ولهذا جاء في أول أمر في القرآن في المصحف يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني اعبدوا الذي خلقكم وخلق غيركم ممن سبقكم. فالخلق يعني كفار قريش يقرون به، ومع ذلك ما دخلوا في الإسلام، هم كفار. أحسن الله إليك، ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر هو الشرك يعني في العبادة والاستغاثة والذبح والنذر، وأما الشرك الأصغر فهو بالأقوال، بأن يقول يعني ويعني والشمس والقمر والنبي وغير ذلك، يحلف بغير الله، يعني حلف بغير الله شرك، لكنه شرك أصغر، ويكون شركا أكبر إذا حلف الإنسان بالمخلوق معتقدا أن الحلف بالمخلوق أعظم من الحلف بالله، هذا يكون كفر. أما إذا كان يعني يحلف بغير الله ويقول والنبي، أو يقول يعني والشمس والقمر وحياتك وحياة فلان وغير ذلك، فإن هذا من الشرك الأصغر الذي يعني الذي لا يخرج من الملة، ولكن يخرج من الملة إذا اعتقد أن الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله، وأنه يسهل عليه أن يحلف بالله ويشق عليه أن يحلف بغير الله، هذا يكون كفر ويكون ردة ويكون شرك أكبر. الأصغر يكون أكبر، وأما إذا كان يعني ليس كذلك فإن هذا من الشرك الأصغر، والذي يعني الذي لا يخرج من الملة. نعم. بارك الله فيكم، ما حكم من يضع خاتما أو خيطا لدفع البلاء وعدم إصابته بالعين؟ هذا من من من من من من الأفعال المنكرة التي يعني لا يجوز الإنسان يتعاطاها، ولا يجوز أن يعلق تمائم لا من القرآن ولا من القرآن، ولا يعلق يعني حلق ولا يلبس حلق، ولا يعني يلبس يعني أعضاء يعني على ذراعه، لا على أصبعه ولا على ذراعه ولا على عضده ولا على رقبته، لا يعلق شيئا يعني من أجل دفع البلاء، فإن الذي يدفع البلاء هو الله عز وجل، وهذا ليس طريقا مشروع لدفع البلاء. يقول جزاك الله خيرا، هل يجوز التوسل إلى الله بالعمل الصالح؟ نعم، يجوز التوسل إلى الله بالعمل الصالح، والدليل على ذلك قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، كان فيه يعني يمشون في فلات، فكان يعني وجدوا غار فدخلوا فيه، فنزل الصخرة وسدت باب الغار، فصاروا أحياء وهم في قبر، ففكروا ما الذي يخلصهم، هم ما يستطيعون الخروج لأن الصخرة نزل وسدت باب الغار. أخبر عن ثلاثة من الأمم السابقة قبلنا كانوا يمشون في فلات فأواهم المبيت إلى غار فنزل الصخرة وسدت باب الغار، ففكروا ماذا يصنعوا، فاهتدوا إلى أن كل واحد يشوف العمل صالح فعله في حال رخائه تقربا إلى الله فتوسل إلى الله بذلك العمل الصالح. فأحدهم توسل ببر الوالدين, ببر الوالدين وأنه كرم كان برا بوالديه, فسأل الله عز وجل يعني إنك تعلم أنني ما فعلت هذا إلا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه, فانفرجت قليلا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم توسل الثاني يعني بالعفة وعدم الوقوع في الزنا مع القدرة عليه, وقال إن له ابنة عم كان يحبها حبا شديدا وكان يحاولها على نفسها فكانت تمتنع, فلما ألمت بها سنة من السنين طلبت منه مال, عرض عليها أن يعطيها مال ويفعل بها الفاحشة فأخذت مال. ثم إنها لما جلس من رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه, فقام وتركها مع قدرته على الفعل المحرم. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك فافرج عنا ما نحن فيه, فانفرج قليل إنهم لا يستطيعون الخروج. ثم توسل الثالث بالأمانة وحفظ الحقوق لأصحابها, فكان رجل استأجر أجرا فأعطى كل أجر أجره وبقي واحد ما أخذ أجره, فنماه حتى صار قطيعا من الغنم وقطيعا من كذا ومن الرقيق. فلما جاء بعد ذلك قال أعطني حقي, قال هل هذا الذي تراه حقك؟ قال تستهزئ بي؟ قال ما استهزئ بي, خذه. فأخذه ومشابه, قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه, ففرج عنه وخرج يمشون. هذا توسل بالأعمال الصالحة. ولهذا قال جاء في الحديث تقرب إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة, فهؤلاء تقربوا إلى الله بحال الرخاء فعرفهم بالشدة لما كانوا فيها هذا القبر وهم أحياء, كانوا مقبورين ما فيه إلا يموتون بعد مع طول الزمن ومع طول الأيام. فجاء في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة, فهؤلاء تعرفوا إلى الله في الرخاء بأن عبدوه مخلصين له العبادة فعرفهم في حال الشدة ففرج عنهم ما هم فيه وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولهذا يمكن إنسان اللهم أني أسألك بحبي لنبيك, اللهم بحبي بحبي لنبيك و يعني بعبادتي لك أسألك كذا وكذا, يعني يسأل لأن هذا جائز وسائق. حفظك الله, الاحتفال بالمولد النبوي أو بليلة النصف من شعبان أو بليلة 27 من رجب, ألا يعد ذلك من البدع الحسنة؟ ما هناك بدعة حسنة, ليس في الدين بدعة حسنة. يعني الرسول يقول كل بدعة ضلالة, كل بدعة ضلالة, وشلون تصير حسنة؟ الرسول ما استثنى, قال كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا. أما الحديث الذي جاء من سن في الإسلام سنة حسنة فله معنى آخر غير معنى التوسل يعني بالبدع وبالأمور المنكرة. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه أناس يعني يظهر عليهم البؤس والفاقة والجوع والعري, فالرسول صلى الله عليه وسلم تغير وتأثر وكان كما وصفه الله بالمؤمنين الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, دخل بيته وخرج يريد أن يبحث عن شيء يعطيه إياه ما وجد عنده شيء, فحث على الصدقة, فجاء رجل معه صرة يكاد يعجز عن حملها فوضعها والناس تابعوه يمشون وراه قلدوه, فعند ذلك قال نفسه من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا هو السبب, ما هو الإنسان يحدث في الدين ما لم يأذن به الله من سلطان, ما لم يأتي به سلطان يأتي ببدع, ورسول يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد, هذه ليس من البدع الحسنة. ليس في الإسلام بدعة حسنة, وإنما البدع كلها ضلالة كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول شيخنا حفظك الله أنا أنام عن صلاة الفجر بدون قصد, وأحيانا يتم إيقاظي ولكنني لا أقوم بدون شعور، وحين أستيقظ أشعر بالندم لتهاوني عن القيام للصلاة، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنك جعلت للشيطان عليك سبيل، وكذلك للنفس الأمارة عليك سبيل، ويعني ما عندك القدرة ولم يكن عندك المحاولة بأنك تسلم من كيد الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء، فأنت عندما تريد أن يعني يحصل من ذلك وأنت صادق، نم مبكرا حتى يعني يسهل عليك القيام، يعني في عند صلاة الفجر. وكذلك يعني أيضا يعني تتذكر أنك يعني إذا فعلت هذا الفعل تتعرض نفسك لأمور خطيرة، تعرض نفسك أن تكون فيك صلاة المنافقين الذين أثقل الصلاة عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر، فأنت عليك أن تجاهد نفسك وأن تعود نفسك وأن تحرص على أن تبدأ حياة جديدة بعد الحج إذا كنت قد حججت هذا العام. وكذلك يعني كل إنسان عليه أن يفتح حياة جديدة، ولهذا قال من حج ولم يرفض المنسك رجع كيوم ولدت أمه، فكأنك ولدت إذا كنت تبت توبة نصوحا، فإنك تسلم مما كان سبقك من الذنوب، وتكون يعني بعد ذلك يعني ليس أمامك كأنك ولدت. فأنت الآن تعتبر نفسك بعد حجك أنك يعني كأنك ولدت، وأنك تبت توبة نصوحا، وأنك تبت من كل ذنب، وهذا من الذنوب التي أنت واقع فيها، فتب منه واحرص على الاتيان بالصلاة في وقتها لتسعد في دنياك وفي أخراك. جزاكم الله خيرا. يقول: كثير من آبائنا يصلون في البيوت، فما حكم صلاتهم؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لأنهم لو ما صلوا صاروا كفار. الذي لا يصلي كافر، لكن الذي يصلي في البيت عاصي، يعني متصف بصفات المنافقين، وصلاته صحيحة، الصلاة صحيحة. نعم. ويقول: ما هو الضابط في قرب المسجد أو بعده من حيث وجوب الذهاب إليه؟ أفت الإنسان يعني إذا في هذا الزمان حتى البعد، يعني صار عند الناس سيارات، يعني الشيء الذي يعني يصل إليه الإنسان من مسافة بعيدة يعني بزمن معين يصل إليه بالسيارة بأقل من هذه المسافة التي يمشيها على رجليه بأضعاف مضاعفة. أحسن الله إليك. التسبيح بالمسبحة والاستدلال على ذلك بأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسبحون بالنوى، فما ثبت التسبيح بالنوى، ما ثبت التسبيح بالنوى، وأن الإنسان يعني أن يسبح بالنوى ما ثبت، وإنما التسبيح بالأصابع، الرسول كان يسبح بأصابعه، ما كان يسبح يعني بالنوى. وكذلك المسابح التي حدثت في هذا الزمان وجدت في هذا الزمان، الأولى الإنسان لا يستعملها، بعض أهل العلم يقولها من البدعة وأنها بدعة، ولكن أقل أحوالها أن تكون يعني مكروهة والإنسان يبتعد. والذي ينبغي الإنسان أنه يعني يسبح بأصابعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بأصابعه، ولا يسبح يعني بنوى ولا بحجارة ولا بمسابح ولا غيرها. نعم. يقول: أحسن الله إليك، هل تجوز الصلاة خلف إمام ينفي صفات الله عز وجل؟ الذي ينصف صفات الله عز وجل يعني معنى ذلك أنه أن الله لا وجود له، لأن الصفات إذا نفيت إيش بقي؟ ما في ذات، لأن الذات لابدها فيها من صفات، ما يقال أن ذاك مجرد من جميع الصفات، لا يقال أن هناك ذات مجردة من جميع الصفات. ولهذا قال يعني بعض أهل العلم إن المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما، لا وجود لمعبوده، ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد قال كلاما جميلا نفيسا، قال ان الذين يثبتون الصفات ان الذين ينفون الصفات يصفون المثبتة بانهم مشبهة، لانهم ما تصوروا اثبات الا مع تشبيه فهم ينفون الصفات. قال وهم اي النفات عندما اقر بها نافون للمعبود، وهم عندما اقر بها نافون للمعبود، ما هو الوجود المعبود؟ ما له وجود اذا كان ليس بحي ولا يعني ليس له سمع ولا بصر ولا ولا ولا، اذا لا وجود له. ولهذا الذهبي رحمه الله علق على كلمه ابن عبد البر، اتى بكلام ابن عبد البر الذي ذكره في التمهيد في كتابه العلو، وعلق عليه بقوله صدق والله. كلام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد يقول فيه ان المعطله يصفون من يثبت الصفات بانهم مشبهه، وذلك لانهم لا يتصورون الا ما هو موافق المخلوق، ولهذا ينفون عن الله الصفات، ففروا من تشبيههم بالموجودات الى ان وقعوا بتشبيه في المعدومات. قال ابن عبد البر رحمه الله وهو امام المغرب في زمانه، وقد توفي سنه 463 في القرن الخامس الهجري، قال وهم عندما اقر بها نافون للمعبود، نافون يعني لا وجود لمعبودهم. ثم الذهبي رحمه الله اورد هذا في كتاب العلو، والذهبي توفي سنه 742 في القرن الثامن. نقل عن بعض اهل العلم انه قال ان مثلا المعطله كمثل جماعه قالوا في دارنا نخله، في دارنا نخله، فقيل لها عسب؟ قالوا لا ما في عسب لها. هل لها ليف؟ لا ما فيها ليف. هل لها قنوان؟ ما فيها قنوان. هل لها ساق؟ ما لها ساق. قيل إذن ما في داركم نخلة، ما دام جميع الصفات منفية عنها إذن ما في نخلة. فكذلك الذي يقول عن الله أنه ليس يعني لا ينفي عنه الصفات، يعني السمع والبصر والكلام والحياة وكذا وكذا، كل شيء ينفي عن الله، إذن لا وجود له، لا وجود للمعبود. ولهذا قال بعض أهل العلم إن المشبه الذي يقول أن الله يده كيدي وجهه كوجهي هذا يعبد صنما، لأن الله ليس كذلك. والمعطل يعبد عدما، لأنه لا وجود لمعبوده ما دام أنه يعني جميع الصفات منفية عنه، والله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق، ومن سواه مخلوق. وصفات الله عز وجل متفقة من حيث الذات، فالله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق، ومتباينة من حيث الصفات، لأن صفة السمع غير صفة البصر، وصفة الحياة غير صفة العلم، وحياة صفة العلم غير حياة صفة القدرة، وهكذا. فهي متفقة من حيث الذات، لأنها ذات واحدة متصفة بالصفات اللائقة بها، وهي متباينة من حيث الصفات، لأن السمع غير البصر، والبصر غير الكلام، والكلام غير القدرة، والقدرة غير اللطف وغير الحكمة، وهكذا. نعم. بارك الله فيكم. يقول إذا أدركت صلاة العصر وأنا لم أصلي الظهر فماذا أفعل؟ أدخل مع الإمام بنية الظهر ثم صل العصر. يقول كأنه حصل منه أنه دخل بنية العصر جاهلا، فهل له بعد ذلك أن يصلي الظهر؟ نعم له يصلي، نعم، ما دام أنها صارت حصلت وانتهت فإنه يصلي الظهر. يقول هل يعذر الإنسان بجهله في أبواب العقيدة؟ العقيدة كما هو معلوم يعني الناس يتفاوتون يعني فيها، فيه العامي وفيه العالم. العالم يعني عنده قدرة على أن يعرف الحق ويعرف تفاصيل العقيدة، وأما العامي فإنه يعني بفطرته، لأن العوام أصحاب فطرة وهم مجبولون على سلامة العقيدة، وإنما البلاء جاء في التعلم الذي حرف عن الفطرة، الذي حرف عن الفطرة، لأن الناس مفطورين على التوحيد، مفطورين على العقيدة، وإنما جاءهم البلاء من من من حصول التدريس من من علماء يعني ليسوا على الحق والهدى، فانحرفوا بهم عن الجادة المستقيمة وعن الصراط المستقيم وعن الصراط المستقيم. وإلا فإن العامي عنده عقيدة يعني الفطرة، ولهذا جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني ينتقل عن الفطرة بفعل الأبوين الكافرين ينقلانه من الفطرة إلى الكفر. وكذلك الحديث الآخر يقول قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين، يعني خلقهم الله حنفا على العقيدة فاجتالتهم الشياطين ونقلوهم من الفطرة إلى العقيدة الباطلة والعقائد الباطلة. هكذا جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم. والرسول لما كان هناك رجل يعني كان يعني أراد أن يعتق جارية وأن ويعني أتى بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله